السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب بعلمه ونوه بشأن العلم ورفع مقام أهله، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر سبحانه وتعالى جملة من صفات أهل العلم، وذلك للاقتداء بهم واقتفاء آثارهم، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة الجمعة الموافق 28 من شهر الله المحرم من عام 1441 للهجرة النبوية أن نفتتح أعمال دورة الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ العلمية الأولى في جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل رحمهم الله تعالى، والتي تستمر لمدة 6 أيام. يشارك في هذه الدورة نخبة من أهل العلم لبوا الدعوة مشكورين. وتأتي هذه الدورة كنشاط جديد من أنشطة هذا الجامع المبارك إن شاء الله، لينضم إلى ما سبقه من دورات ومحاضرات ودروس وحلقات لحفظ القرآن الكريم وحلقات لحفظ المتون العلمية. نسأل الله القبول بكرمه والمزيد من فضله. وأما محاضرة هذه الليلة فكما قرأتم وسمعتم هي بعنوان: سيرة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وجهوده العلمية والدعوية. يلقيها ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة أخي وصديقي الدكتور رياض بن عبد المحسن بن سعيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم السنة وعلومها، وهو ممن عرف واشتهر بعنايته بأئمة الدعوة السلفية وتراثهم وعلومهم، وكانت رسالته في مرحلتي الماجستير والدكتوراه كلاهما في هذا الباب. وفي التذكير بسير الصالحين حياة للقلوب وزيادة محبتهم في الله ومعونة على الاقتداء بصالح أعمالهم وتثبيت للمؤمن عامة ولطلبة العلم خاصة على الاستقامة والجد والاجتهاد في مدارج التلقي، تلقي العلم والعمل به وتعليمه والصبر على ذلك كله. وقد قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له الحكمة من إخباره بأخبار الأنبياء والرسل من قبله، قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجعل من حكم سرد هذه القصص على نبيه صلى الله عليه وسلم تثبيت فؤاده. فالثبات على الحق من مقاصد دراسة سير الصالحين وقراءة أخبارهم وتراثهم وآثارهم. وقبل أن أختم تقديمي الذي أعترف بطوله، أتقدم بالشكر لكل من كان سبباً في إقامة هذه الدورة العلمية. فالشكر بعد شكر الله جل وعلا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده، ثم الشكر لفضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشاقح وفقه الله، ولفضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد فضيلة الدكتور سالم بن هاني الحارثي وفقه الله، فقد بذلوا الشيء الكثير من الجهد والوقت لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات. ثم أشكر الإخوة طلبة العلم في هذا الحي على جدهم ونشاطهم وحرصهم وبذلهم كل ما في وسعهم لتنظيم العمل وإنجازه وإبرازه في أحسن صورة. وأشكر لأهلي وإخواني وجيراني جماعة المسجد وجيران المسجد على مكارم أخلاقهم وحسن تعاملهم مع ضيوف هذه الدورة، فلهم جزيل الشكر وجميل الثناء وصادق الدعاء. وأرحب بكل من حضر هذه الدورة سواء من داخل الرياض أو من داخل المملكة أو من خارج المملكة، فجزاهم الله خيراً على تلبيتهم الدعوة وعلى هذه الخطى التي ساروها لتلقي العلم. نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنهم وأن ينالوا من العلم ما أملوه وفوق ما أملوه. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن سعيد ليشنث مسامعنا ويحلق بأرواحنا في سماء هذه القمة السامقة من قمم أئمة الدعوة السلفية، فنحن إلى حديثه وإلى أخبار الإمام عبد اللطيف آل الشيخ بالأشواق، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أولاً يا إخوان، قبل البدء في هذه المحاضرة، من أعظم صفات طالب العلم طالب السنة السلفي الذي انتهج منهج الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة أنه لا يتعصب لا إلى وطن ولا إلى جنس ولا إلى طريقة التلقي عن المشايخ. فالاختيار الذي وقع على العالم الإمام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ليس يعني ذلك أنه من هذه البلاد، لا، السلفي دائما لا يتحيز إلى جهة معينة، يتحيز ويتحزب لله وللرسول. وأيضا هذا يجري على مصادر التلقي، وأعني بها التلقي عن الشيوخ. فنستفيد من الشيخ ابن باز وهو من هذه البلاد، ونستفيد من شيخنا الألباني وهو من ألبانيا، ونستفيد من شيخنا مقبل الوادعي عليه رحمة الله وهو من اليمن، ونستفيد من شيخنا محمد علي آدم الأثيوبي محدث الحجاز وهو من أثيوبيا، وهكذا. فلا نتحيز لا إلى جهة ولا إلى وطن ولا إلا فقط الكتاب والسنة. هذا قبل البدء في المحاضرة. إن من نعم الله على هذه الأمة بعد بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل على رأس كل 100 سنة من يقوم بتجديد من درس من معالم التوحيد والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وفي المشهور من كلام الإمام أحمد رحمه الله وجمعنا معه في جنته في مقدمة كتابه النفيس الرد على الجهمية والزنادقة، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ومن هؤلاء العلماء الربانيين المجددين ممن نحسبهم من الذين يصدق عليهم هذا الحديث ويصدق عليهم قول الإمام أحمد رحمه الله هو الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وجمعنا معه في الجنة. فقد جدد من درس من معالم التوحيد والسنة في الجزيرة العربية في القرن 12 الهجري من النصف الثاني، في عصر استحكمت فيه غربة الإسلام وغلبت على عهده وزمنه الشركيات والبدع والمعاصي ودعاة الباطل. ومن فضل الله ولطفه بالإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته قيام الإمام محمد بن سعود رحمه الله بنصرة هذه الدعوة وحمايتها، وهذا والله فضل عظيم ساقه الله على ولاة أمر هذه البلاد، ولا زلنا ننعم بهذه الحماية من الإمام محمد بن سعود إلى خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم، فلا زال ولاة هذه البلاد يحمون هذه العقيدة ويحمون هذه السنة ويحمون منهج السلف الصالح. ووالله يا إخوان هذا أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير، لأن في زماننا هذا كثر، أصبحت الفتن كثيرة والمؤامرات على البلاد الإسلامية كثيرة، فالواجب علينا الدعاء لهؤلاء الولاة المصلحين. وهذه سنة ماضية، وأذكر أول من قرر أنها سنة ماضية هو القرطبي رحمه الله في كتابه النفيس الذي طبع من أشهر، قال: عادة السلف رحمة الله عليهم أنهم تتابعوا على الدعاء لولاة الأمر. ثم بعد ذلك جاء قول الإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وقد كان شيخنا رحمه الله آخر من بقي من تلاميذ كبار أئمة الدعوة، من تلاميذ الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد، كان يقول رحمه الله: إنني أدعو لولاة الأمر قبل والدي، لأن صلاحهم صلاح للبلاد والعباد. فالدعاء لهم يا إخوان ليس تزلفاً وليس كسباً وليس تصنعاً، بل والله هذه ديانة، ديانة عظيمة، لأن الدعاء لهم دعاء لنا، دعاء لوطننا، دعاء للعالم الإسلامي. ومن فضل الله على هذه البلاد تتابع أئمة الدعوة بعد وفاة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهذه سلسلة مباركة تتابع فيها أئمة الدعوة واحداً بعد واحد على نشر هذا التوحيد ونشر هذه السنة ونشر مذهب السلف الصالح، وهو أثقل ما يكون، لأن تحقيق التوحيد يا إخوان لا بد له من أعداء، أعداء في الدين وأعداء في الدنيا. ومن هذا الباب قد طلب مني في مدينة الرياض في جامع خليل بن سبعان في دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى عقد محاضرة في سيرة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وجهوده العلمية والدعوية. قال شيخنا إمام السنة في وقته الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مقدمة محاضرته عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس الطيبة وترتاح له القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق. ولا شك أن مثل هذه المحاضرات تكسب من حضرها من الطلاب وكل سامع لها الحماس لطلب العلم والدعوة، وقبل ذلك طلب السنة ومعرفة التوحيد، خاصة في أعظم واجب لله وهو تحقيق التوحيد والدفاع عنه. نبدأ على بركة الله في ترجمة هذا الإمام الجبل. اسمه ونسبه هو الشيخ الإمام المحدث الفقيه الأصولي اللغوي ناصر السنة وقامع البدعة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي النجدي. ولد هذا الإمام المصلح سنة 25 و200 في مدينة الدرعية في بيت علم وديانة ودعوة، والدرعية ذلك الحين لها دوي بالتوحيد والسنة وآثار السلف كدوي النحل. قال في وصفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: كانت كعبة العلم وموطن الدعوة ومهد علماء السلف وعاصمة الجزيرة العربية. وقال عنها الشيخ المؤرخ الفقيه عبد الله البسام: الدرعية الزاخرة بالعلم، الساطعة بالإيمان، والمشرقة بالدين، والآهلة بالعلماء. راجت فيها سوق العلم، ونشطوا في تحصيله وتنافسوا في نيله، حتى كان من ذلك حركة علمية لم تعرف في الجزيرة من قبل. ووصفها الشيخ المؤرخ الزاهد إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن في كتابه تذكرة أولي النهى والعرفان، فقال: الدرعية مر عليها زمان كان فيها 400 عالم كلهم تأهلوا للقضاء. والشيخ رحمه الله عاش في هذه الفترة حتى بلغ من العمر 8 ثم حصل على الدرعية ما حصل من النكبة الكبرى والفجيعة العظمى التي لا تنسى حتى في وقتنا هذا، وهي سقوط الدرعية. سقوط الدرعية عاصمة الدولة السعودية ومنبر التوحيد والعلم والدعوة في ذلك الزمن، فقد سقطت 33,200 على يد الطاغية الهالك الآثم الفاجر إبراهيم باشا، فانقض عليها ودمر أسوارها ومزارعها وهدم حتى نخيلها وقطع أشجارها وسرق بيوتات الدرعية بما فيها من المخطوطات العلمية وما فيها من المخطوطات العلمية التي جاء بها أئمة الدعوة من اليمن ومن الشام ومن أقصى البلدان. يعني تخيلوا يا إخوان أن سنن سعيد بن منصور يبحثون عنه في البلدان الأجنبية وهو موجود في بلد قريب من هنا التي تسمى القويعية في الرين. وأيضا وجدت مخطوطات في مسند الإمام أحمد ومخطوطات كتبها أئمة الدعوة ونقلوها عن المصنفين أو عن المؤلفين، ومن ذلك وأنفسه المغني في الضعفاء، فقد أخذه نسخة الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، هي نسخة تلاميذ الحافظ الذهبي. وكل هذه المخطوطات يا إخوان سرقت بعد سقوط الدرعية ورحلت إلى تركيا ثم وإلى مصر جزء وإلى المدينة. والدولة العثمانية بعد أن سقطت مدينة الدرعية فرحوا أشد الفرح، ليس لسقوط مبانيها ولا لسرقة ما فيها من الأموال وغير ذلك، بل لأنهم يريدون إسقاط هذا التوحيد وإسقاط هذه السنة. ولكن كما قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: والعاقبة للمتقين، ولا زلنا ننعم في هذه البلاد بنعمة التوحيد والسنة وآثار سلف الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يبقي ذلك إلى يوم الدين. وقد وصف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله هذه الحالة العلمية للشيخ. طبعا قبل البدء في كلام الشيخ البسام رحمه الله، عندما سقطت الدرعية كان عمر الشيخ رحمه الله في 8 وسلسل أئمة الدعوة ومن معهم من أمراء البلاد من آل سعود، فرحل الشيخ رحمه الله. فتخيل يا صاحب السنة أن هذا الشيخ وهو في العمر 8 يرى الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد قد نصب وسلسل، ثم ثوروا عليه البنادق فتناثر لحمه وتناثرت أشلاؤه في الدرعية حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم التفتوا إلى أخيه المحدث الآخر الشيخ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثم قتلوه في 1234. ثم سلسلوا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ورحل الشيخ إبراهيم والشيخ علي وغالب أولاد الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معهم من آل سعود ونفوا إلى مصر. ولكن الشيخ لما رحل مع والده رحمه الله وهو في السنة الثامنة حرموه من العلم، ولكن كما قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الشيخ عبد الله البسام يوصف حالة الشيخ العلمية بعدما نفي ومن معه من أئمة الدعوة إلى مصر، قال: وكان الشيخ عبد اللطيف في سن التمييز، يعني في السنة الثامنة، فذهب إلى البلاد المصرية بصحبة والده، وذلك عام 33,200,000، إلا أنه وإن انتقل من مربع من مرابع العلم ومعهد من معاهده، فقد دخل في مدينة العلم أي القاهرة، واستقر في دار من دوره، فهذا الأزهر تعقد في جنباته وأروقته حلقات التفسير والحديث وعلوم التفسير وعلوم الحديث والفقه وأصوله وعلوم العربية من النحو والصرف وعلوم البلاغة وغير ذلك، وهاهم كبار العلماء متوافرون ليلاً ونهاراً لإمداد الطلاب بمزيد من العلوم والعرفان، بمزيد من العلوم والمعرفة، وها هي المكتبات العامرة بنفائس الكتب وذخائر المراجع، فصار العلم سلوته في غربته، والكتاب جليسه، والعلماء أنسه في وحشته. وصار الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه يتردد بين بيته وبين الأزهر، فيجد في البيت أقاربه ليتلقى عنهم أصول الدين، وهم جده لأمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتقريبا يا إخوان كان عمره فوق 80، وخاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد، وكان يرأس رواق الحنابلة، وهو الذي نشر في مصر مذهب الحنابلة في وقته، ووالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وغيرهم من النجديين الذين تلقى عنهم في مصر يلقنونه العقيدة الصحيحة ويدرسونه علوم السلف الصالح. ويجد في الأزهر بغيته من التوسع في أنواع العلوم الشرعية والعربية، حتى درس العلوم العقلية وعلوم الآلة من اللغة والإعراب وغير ذلك. كل ذلك صادف من هذا التلميذ النجيب لساناً ذرباً وقلباً عقولاً وعملاً دؤوباً وفهماً حاداً وذكاءً متوقداً، فسار يقطع في الوقت الوجيز مراحل من العلم لم يقطعها غيره إلا في الوقت الطويل. وهكذا واصل السير في سبيل المعارف والعلوم حتى جمع في صدره وحفظ في قلبه عقائد أبيه وفقه خاله عبد الرحمن بن عبد الله وتوجيه وإرشاد جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله لأمه الشيخ عبد الله بن محمد، كما أخذ ما لدى العلامة محمد بن محمود الجزائري السلفي، وشيخ الأزهر الشيخ إبراهيم الباجوري، والشيخ أحمد الصعيدي، وغيرهم من علماء مصر، فأخذ عنهم التفسير والحديث والأصول واللغة. ثناء العلماء على الشيخ على علمه وعقله، أجمع العلماء وأهل التاريخ والتراجم على إمامته، على إمامة الشيخ في العلوم النقلية والعقلية وتحقيقه وتقريراته. ومن ذلك قال المؤرخ ابن بشر رحمه الله واصفاً علم الشيخ عند ملاقاته له في بعض غزوات الإمام فيصل بن تركي وهو جد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: ركبت للسلام عليه، فكان وصولي إلى مخيمه بعد صلاة العصر، وإذا بالمسلمين مجتمعين في الصيوان، وهو الخيمة التي تعقد للضيوف ويعقد فيها الدروس ويستقبل فيها كبار الضيوف، فجلس الإمام فيه والمسلمون يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه، وجلس الشيخ عبد اللطيف إلى جنبه، فأمر القارئ بالقراءة عليه في كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتكلم الشيخ بكلام جزل وقول صائب عدل بأوضح إشارة وأحسن عبارة، فتعجبت من فصاحته وتحقيقه وتبيينه وتدقيقه، كأن بين يديه كتاب التفسير، كتاب التفسير كالقرطبي أو ابن جرير أو أبي حيان أو ابن كثير. وهنا وقفة يا إخوان، المؤرخ ابن بشر التقى بالإمام الصالح الزاهد فيصل ابن تركي في بعض غزواته، فيدلك على أن حكام هذه البلاد مع هذا التوحيد. ففي شدة الغزوة وهو ويقرأ عليه في يقرأ على الشيخ عبد اللطيف في كتاب التوحيد ويقرر، والمستمع الإمام فيصل ابن تركي، حتى في غزواتهم يدرس التوحيد. وهذا هو الإيمان الحقيقي بالسنة والعمل بها. وقال عنه ابنه وتلميذه العلامة عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف يرثيه: إمام التقى بحر الندى، علم الهدى، عبد اللطيف العالم الأوحد الفرد. وقال عنه تلميذه العلامة أحمد بن عيسى وهو شارح النونية عندما استجازه قال: شيخنا الوالد حاوي طريف المجد والتالد، بحر العلم الزاخر وبدر المجد الزاهر، الصادق عليه المثل السائر، كم ترك الأول للآخر، الشيخ المكرم عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وقال عنه حسان السنة في زمنه تلميذه العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في مقدمة جمعه لرسائله وأجوبته في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل: هذا الإمام قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول، واحتوى منها على ما سمق وسبق به الأئمة الفحول، وأنه قد أم إلى هام العلا فعلى ذراها، وسما من العلوم النبوية إلى علالي معالمها وعلاها، فرحمة الله عليه من إمام بلتع وفاضل فصيح مصقع، فلقد تبحر في جميع فنون العلوم وبلغ شأو المتنبي في رصانة المنثور والمنظوم. وهذه رسائله تطلعك على ما هنالك، وثواقب علومه يهتدي بها السائر عن سلوك معاطب المهالك. وقال العلامة العراقي السلفي محمود الألوسي رحمه الله: العلم المفرد والألمعي الأوحد، جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع والأصول، عالم العلوم الربانية، عارف السنة النبوية، صاحب التحقيقات التي لم تزل تنجلي تتجلى وتنجلي، الشيخ عبد اللطيف النجدي الحنبلي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وقرض لكتابه تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس جميع علماء العراق من السلفيين. وقال الشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله: الشيخ الإمام شيخ الإسلام وقدوة العلماء والأعلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كان إماماً عالماً فاضلاً بارعاً محدثاً فقيهاً أصولياً، كان آيةً في الحفظ وآيةً باهرة متوقد الذكاء، وكأن العلوم نصب عينيه، وكان كثير المطالعة ملازماً للتدريس مرغباً في العلم معيناً عليه. أما جهوده الدينية والعلمية والدعوية فجردت غالب مؤلفاته رحمه الله من مؤلفات ورسائل ووثائق، فمن خلال النظر في كتب التراجم والسير والتواريخ ومؤلفات الشيخ عليه رحمة الله وعلومه وتقريراته في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وما جمعه عنه تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، تبين لي ما له من بعض الجهود. نذكر بعض الجهود الدينية والعلمية والدعوية. أولاً: عقده للدروس العلمية والدعوية في مدينة الرياض في سنة 64 و200 و1000، وهذا يا إخوان بعد أن قدم من مصر، حيث جلس في مصر 31 سنة، وذلك بعد عودته من مصر فتحلق عليه أهلها وما جاورها من البلدان الأخرى. وأول دروسه كانت في كتب التوحيد والسنة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرها من كتب السنن. بعد أن درس في الرياض بضعة أشهر عرف الإمام الصالح الزاهد الإمام فيصل بن تركي عليه رحمة الله ووالده والد الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوة الشيخ عبد اللطيف في المناظرة وكشف الشبهات التي يبثها أهل الشرك والبدع، فأمروه أن يرحل إلى الأحساء، وكانت الأحساء في ذلك الزمن آهلة بالبدع والعقائد الفاسدة من الصوفية والأشعرية والقبورية والتصوف، فذهب إليهم الشيخ وجلس قرابة السنتين عليه رحمة الله حتى ناظر من فيها من العلماء وناظرهم بالحجج النقلية قال الله وقال الرسول، وناظرهم بالحجج العقلية حتى رجع من رجع منهم وأصبح غالب من فيها على العقيدة السلفية. بعد عودة الشيخ من الأحساء إلى الرياض في سنة 66 و200 تعاون مع الإمام فيصل بن تركي ووالده الإمام عبد الرحمن بن حسن، وذلك فيما ينفع البلاد سياسة وعلما ودعوة وما يحقق لها الأمن والتمكين بعد أن أصيبت بالركود أيام الفتن والاضطرابات التي توالت على نجد زمن سقوط الدرعية سنة 33 و200 و1000. بعدها ولاه الإمام فيصل بن تركي رحمه الله قضاء الرياض في حياة والده، فتولاه من عام 64 و200 وحتى وفاته. الخامس من جهوده تعاون مع والده الإمام عبد الرحمن بن حسن، وقد طعن في السن والده عليه رحمة الله بعد عودته من الأحساء سنة 66 و200 في عقد الدروس العلمية والدعوة إلى تحقيق التوحيد والسنة. وشارك الإمام فيصل بن تركي رحمه الله في بعض غزواته إماماً وقاضياً ومعلماً، ويتخلل بعض الغزوات عقده للدروس التوحيد والسنة والتفقه في الدين. السابع من جهوده عليه رحمة الله اجتهاده في كتابة الرسائل والمراسلات والنصائح الدينية والعلمية والدعوية، خاصة في تقرير التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح والسمع والطاعة لولاة الأمر وكشف الشبهات الشركية والبدعية بالأدلة النقلية والعقلية. ومن جهوده رحمة الله عليه اجتهاده في تأليف المؤلفات في العلم والدعوة، وغالب مؤلفاته يا إخوان، لأن الشيخ كان زمنه زمن غالبه زمن فتن، وما زال نجد يتألم من سقوط الدرعية حيث انتشر أهل البدع بعد سقوطها إلى زمن الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، فكان أهل البدع يمرحون ويسرحون فيها ليلاً ونهاراً حتى جاءهم من العراق داود بن جرجيس الهالك فبث البدع والشركيات وقررها، واتهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر أهل الإسلام ويكفر من خالفه، وأنه لا يرضى بأن أحداً على الإسلام حتى يرحل إليه إلى مدينة الدرعية، وكل هذا من الافتراء والكذب. فلذلك ألف الشيخ مؤلفات وغالبها كلها في الردود، وكل مؤلف قرابة 300 صفحة، لأن ذلك الزمن الذي عاش فيه كان يتطلب الرد على أهل الشرك والبدع وأهل الأهواء لما لهم من الصولة والجولة في ذلك الزمن مع اشتداد غربة الدين وقلة الجهل وترأس أهل الضلال. فمن مؤلفاته رحمة الله عليه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام، وهو رد على مزاعم عثمان ابن منصور. ومن مؤلفاته رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، وأيضاً تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس، ونلاحظ هنا تكرار ابن جرجيس في الرد عليه، بل إن غالب أئمة الدعوة ردوا عليه لأنه ذهب إلى القصيم ثم ذهب إلى حائل وروج الفتن، وليست أي فتن، إنها فتن الشركيات والبدع، واتهام أئمة الدعوة بأنهم يكفرون أهل الإسلام ولا يرضون إلا بأن يرحل الواحد من أهل الأمصار إليهم حتى يسلم بديانته ومنهجه، وكل هذا من الافتراء. وأيضا من مؤلفاته النفيسة البرهان البراهين الإسلامية في الرد على الشبه الفارسية، والإتحاف في الرد على الصحاف، وفتح الملك الوهاب في رد شبه المرتاب، وتمام المنة في ذم اختلاف الأمة، وشرع في شرح نونية بن القيم، وشرع في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن المنية اخترمته قبل إكمال الكتابين. وجمع حسان السنة الإمام الشيخ سليمان بن سحمان جميع رسائل ومراسلات الشيخ عبد اللطيف في كتاب عظيم النفع، عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، وقد حقق في رسالة ماجستير في مجلدين ضخمين. ومجموع هذه الرسائل قرابة 100، وتناولت 3 موضوعات رئيسية وهي ما يلي: الأول رسائل في التوحيد والتحذير مما يضادهم من الشرك والبدع، الثاني من المجموعة الرسائل رسائل في الفتاوى الفقهية والرسائل الدعوية، الثالث رسائل في الفتن الواقعة في عصر الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه. ومن جهوده رحمة الله عليه كتاب تأليفه لبعض القصائد السلفية السنية الأثرية المطولة في نصرة التوحيد والسنة والرد على أهل الشرك والأهل الأهواء، ومن ذلك رده على البولاق المصري وابن جرجيس وابن منصور وغيرهم. ومن جهوده، وهي أنفس ما له من الجهود لأن زمنه أصبح الخوارج لهم رواج والتحريض على ولاة الأمر لهم لذلك رواج كان في زمنه عليه رحمة الله، فألف الرسائل في ذلك. فجهاده في توحيد الكلمة وجمع الرعية على إمام واحد وإشفاقه على البلاد والعباد من فتنة الخروج وسفك الدماء، وذلك في الفتنة والصراع على السلطة بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي رحمة الله عليه. ومن ذلك تقرير الشيخ لبعض الفروق والأصول السلفية في نصحه لبعض أهل الغلو ومن تشبه بالخوارج وأهل التكفير، فكتب في بعض مراسلاته لهم كما في رسالته العجيبة النفيسة الأثرية إلى عبد العزيز الخطيب كما في عيون الرسائل، شرح لهم بعض الألفاظ ودلالتها في الكتاب والسنة، وبين لهم مقالاتهم وانحرافاتهم مع أهل المذاهب الفاسدة، فشرح لهم لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والركون والشرك، لأن هذه الألفاظ يستخدمها أهل الخوارج وأهل التكفير وأهل البدع ولا يحسنون علمها ولا العمل بها ولا تطبيقها. وذكر لهم بعض الأصول السلفية، ومنها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وأن الإيمان أصل وله شعب متعددة وكل شعبة تسمى إيمانا. وقرر لهم أن الكفر أيضا ذو أصل وشعب، وكذلك الشرك شركان، وكذلك النفاق نفاقان، وهكذا. وقال تلميذه الشيخ سليمان بن صحمان عليه رحمة الله: هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة العظيمة المنافع القاضية بالبراهين والدلائل القواطع. ومن جهوده عليه رحمة الله إحياؤه لعلوم اللغة والبلاغة في نجد، وهي مما أخذه من شيوخه في الجامع الأزهر، وقد وجد بعد أن درس الشيخ عليه رحمة الله علوم البلاغة وعلوم اللغة والإعراب وكل ما يتعلق باللغة، برز من تلاميذه شيخ مشايخنا الشيخ حمد بن فارس عليه رحمة الله، ووجدت مخطوطات الشيخ وستخرج عن قريب، وبعضها عليه فيها شرح لألفية ابن مالك وتعليقات على غالب بعض كتب اللغة، وهذه من حسنات الشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله. ومن جهود الشيخ عليه رحمة الله بيان الشيخ وكشفه لبطلان من انتسب، وهذا من المهمات يا إخوان، من انتسب لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهم من أهل البدع والأهواء والخوارج، لذلك لا نستغرب من يسمى بداعش أن ينتسبوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل أن يطبعوا مؤلفات الشيخ وعليها شعارهم، هذا وجد في زمن الشيخ عبد اللطيف. قال الشيخ في رسالته إلى علي بن حمد بن سلمان كما في عيون الرسائل. وأما وصولك إلى بلدة فارس فالذين رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فهم كما ذكرت في خطك، لكن فيهم جهال لا يعرفون ما كان الشيخ عليه وأمثاله من أئمة الهدى، وفيهم من بدعة المعتزلة والخوارج، ولا معرفة لهم بالعقائد والنحل واختلاف الناس. وهؤلاء الذين ذكرتهم من أهل فارس وذكرت عنهم تلك العقائد الخبيثة ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية والحقائق الشرعية والحدود الدينية، ولا يرجعون إلى نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو تقليد لمن يحسنون به الظن من غير فهم ولا بصيرة. وأطال الشيخ في بيان ضلالهم وكأن الشيخ يحاكي بعض أهل زماننا. ومن جهوده عليه رحمة الله عنايته في كتبه ورسائله ومراسلاته بالحديث رواية ودراية، خاصة في كتب الردود. ومن أمثلة ذلك بيانه لمعنى الضعيف، وبيانه للفرق بين المرفوع والمسند والمتصل، فحرر ذلك تلك التعاريف بتحريرات مفصلة نفيسة، وألف رسالة في الرد على بعض أهل البدع، وهو المدعو عبد اللطيف الصحاف من أهل القبورية، وكشف ضلاله في الحديث والحكم عليه واستشهاده بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فمثلا قال الشيخ: ويكذب على المعصوم، أي في رده على هذا المبتدع، ويكذب على المعصوم في عزوه ونقله يحتج في فضل العلم بالضعيف والموضوع لجهله بما صح من المرسل والمرفوع، ليست له ملكة في نقد الثابت من الموضوع. وهذه الآثار ونحوها ليست بشيء عند أهل العلم بالحديث، ولا يحتج بها ويعول عليها من له أدنى تمييز أو ممارسة لهذا العلم. ورد الشيخ في جميع كتبه على أهل البدع في جهلهم بالصناعة الحديثية ورواياتهم للحديث والجرح والتعديل وفقه الحديث ودلالته. ومن ذلك ردوده على الضال داود بن جرجيس، ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله: كلام العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم، فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية تخالف الجماعة سمي ذلك تفرداً وشذوذاً لا يقبله الأئمة الثقات. وقال أيضاً: وكلامه كلام جاهل بالصناعة الحديث وروايته. وقال أيضاً: وقد تكلم الحفاظ في سنده، وبين العراقي وبين الكلام في الصحيح والحكم به مفاوز تنقطع عن أعناق مطايا الحفاظ دونها، فكيف بالمقعدين الذين هم صفر من فنون العلم والدين. وقال رحمه الله محذراً من الاعتماد على الحديث لروايته في كتاب الحلية لأبي نعيم، وفي طبقات السلم، وفي جميع بعض الكتب التي تتعلق بالترغيب والترهيب، أو من يروي بالأسانيد ولا يتفحص ولا يميز الصحيح من الضعيف، أو لا يبين درجة الحديث. فبين أن أهل العلم تارة يريدون الإسناد لأن القارئ يحيلونه على الإسناد للتفتيش فيه، وتارة يريدون الإسناد إهمالاً ولا يبينون الصحيح من الضعيف. فنبه على ذلك أنه لا يؤخذ من هذه الكتب العمدة والاحتجاج في العبادة كما يؤخذ من صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن جهود الشيخ رحمه الله تقريراته في الواجب على المكلفين في الفقه في الدين، فقال: والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله، وليس لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره، ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فإن لم يدر شيئا من ذلك وصح عنده عن أحد من الأئمة الأربعة المقلدين الذين لهم لسان صدق في الأمة فتقليدهم سائغ حينئذ. الشيخ يقرر قواعد كيف تتفقه وإذا لم يكن لديك ذلك العلم وذلك المنهج. ثم قال: فإن كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف شيئا من ذلك، فليتق الله ما استطاع وليقلد الأعلم من أهل زمانه أو من قبلهم. وانظروا إلى عبارة الشيخ التي ستأتي: خصوصاً من عرف بمتابعة السنة وسلامة العقيدة والبراءة من أهل البدع، فهؤلاء أحرى الناس وأقربهم إلى الصواب، وأن يلهموا الحكمة وتنطق بها ألسنتهم، فاعرف هذا فإنه مهم جداً. ومن جهوده رحمة الله عليه تقريره للبحث عن مذاهب السلف وأقوالهم لطالب العلم في أبواب التوحيد، فقال رحمة الله عليه: والواجب على من له نهمة في الخير وطلب العلم أن يبحث عن مذاهب السلف وأقوالهم في هذا الأصل العظيم الذي قد يغفر الإنسان بالغلط فيه، أي في تحقيق التوحيد، ويعرف مذاهب ويتعرف على مذاهب الناس، وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته، وهو ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ومن جهوده عليه رحمة الله تقرير الشيخ أن لا جماعة إلا بإمام يحكمهم، قال رحمة الله عليه: تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، وقد عرفتم أن الأمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام، وأنه لا إسلام إلا بذلك، ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية. وتمعنوا إلى هذه الكلمات، مفادها أنه لا يحصل الأمن ولا يحصل العلم إلا أن يكون هناك أمن، وإلا لا يستطيع الناس الذهاب إلى المساجد ولا إلى حلق العلم. فقال رحمه الله: ولا تحصل الأركان الإسلامية ولا تظهر الأحكام القرآنية إلا مع الجماعة والإمامة، والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنيا، ولا تأتي شريعة بذلك قط. ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في أمر دينهم ودنياهم إلى الإمامة والجماعة. فأوصيكم بتقوى الله وطاعته والاعتصام بحبله وترك التفرق والاختلاف ولزوم الجماعة، فقد قامت الحجة بكتاب الله وسنته، وعرفتهم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. ومن جهوده عليه رحمة الله مراعاة الشيخ وتقديره ودفاعه عن أئمة الدعوة في مقابلة من جرحهم من أهل الأهواء والبدع. ومن أمثلة ذلك كتب الشيخ العلامة حمد بن عتيد عليه رحمة الله ردًا على بعض أهل الأهواء. وكان من عادة الشيخ حمد عليه رحمة الله أن فيه حدة شأن بعض أهل السنة، وهذا أمر يعني لا يؤخذ ويلامون عليه، لأنهم يشتدون للحق ويتعصبون للحق. فرد عليه بعض أهل البدع واشتد نكيره عليه غيرة للتوحيد وحفظا لأمن الناس، ردا على بعض أهل الأهواء ممن تلبس بالعلم والدعوة واشتد نكيره عليه، يعني الشيخ اشتد نكيره وغيرة للشيخ حمد وحفظا لأمن الناس وأعراضهم، فرد عليه البعض لشدته في عباراته كما يزعم. فكتب الشيخ عليه رحمة الله: وبلغني عن الشيخ حمد أنه أنكر واشتد نكيره، وبلغني أن بعضهم دخل في هذا الباب واعترض على ابن عتيد وصرح بجهله ونال من عرضه وتعاظم هذه العبارة وزعم أنه غلا وتجاوز الحد، فحصل بذلك تنفيس لأهل الجفاء وعباد أهل الهوى. والرجل وإن صدر منه بعض الزلل والتعبير فلا ينبغي معارضة من انتصر لله ولكتابه وذب عن دينه، فمحبة الله والغيرة لدينه ونصرة كتابه ورسوله مرتبة عليا محبوبة لله مرضية يغتفر فيها العظيم من الذنوب، ولا ينظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهية والمناقشات التي تفت في عضد الداعي إلى الله والملتمس رضاه. والمعترضون على الشيخ ليس لهم في الحقيقة أهلية لإقامة الحجج الشرعية والبراهين المرضية. ومن جهوده عليه رحمة الله إعراض الشيخ عن الانتصار لنفسه، هذا يدخل في شخصية الشيخ وهضمه لحقوقه، عدم الانتصار لنفسه والاشتغال بالأهم من الدعوة للتوحيد والسنة. قال رحمه الله: فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض والمسبة ونسبة إلى الهوى والعصبية، فتلك أعراض انتهكت وهتكت في ذات الله، يقصد نفسه عليه رحمة الله، وأعدها لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي، وليس الكلام فيها، يعني لا يهم غيبتي أو شتمي أو سبي، المهم إقامتي للتوحيد، إقامة التوحيد والسنة. ومن جهوده عليه رحمة الله أنه ينبه بعض طلابه للسؤال عن أهم المهمات وترك ما لا فائدة فيه من السؤال، فسأله البعض من تلامذته عن حكم القهوة، وكانت في تلك الفترة اختلف فيها بعض العلماء لما يرون أنها قد يكون فيها شيء من التخدير ونحو ذلك، فقال رحمة الله عليه: ولو صرف الأخ النجيب فكرته ونظر إلى ما تعطل من أصول الدين ودعائم الملة وما تلاعب به الجهال من الأحكام الشرعية الدينية وما دهم أهل نجد في هذه السنين من قبض العلم وارتفاع الجهال وترك الالتفات إلى تربية أهل الملة بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم وما جاء بهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، والتفطن لذلك والاهتمام به وصرف الهمة إلى تحصيله، وألا يطلب على الفضلة إن طلب، لكان هذا أولى وأجدر أن تقع المذاكرة فيه والسؤال عنه. وأما أمر القهوة فقد كفانا شأنه من سلف من أهل العلم والدين، يعني مفاد وخلاصة كلام الشيخ: اشتغل بالتوحيد والسنة والتفقه في الدين، ودع هذه المسائل التي لا تفيدك في دينك. ومن جهوده رحمه الله تحذير الشيخ من الكتب التي تشتمل على بعض الانحراف والضلال والقراءة فيها للعامة، ومن أمثلة ذلك تحذير الشيخ من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي والقراءة فيه للعامة، فكتب رحمه الله فكتب كتابا لما علم الشيخ أن بعض المتعالمين في زمنه جاء بكتاب إحياء علوم الدين وقرأه في المساجد على المأمومين، فكتب الشيخ: فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب، فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسيرة السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه، فأظهر من ذلك ما أظهر. ثم بيّن له الشيخ أن الاشتغال بالتوحيد والسنة وإحياء مآثر سلف الأمة هو المفيد، وبيّن له الشيخ رحمه الله في رسالة مطولة تحذير السلف الصالح واحداً بعد واحد من كتاب إحياء علوم الدين، وكتب له من حرقه من علماء من أئمة المغرب من السلفيين. ومن جهوده رحمة الله عليه جهوده في التحذير من التكفير ومسائله ممن يكفر بغير علم ولا برهان، فقال رحمة الله عليه في رسالته كما أسلفنا إلى عبد العزيز الخطيب، وبين له في رسالة مطولة ونختصر بعضها لما وجدهم الشيخ عليه رحمة الله، فقال: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب: سلام عليك، قرأت رسالتك وعرفت مضمونها، وقد رأيت سنة 64 و200 و1000 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء، وكأن الشيخ يحاكي زماننا، قد اعتزلوا الجمعة والجماعة وكفروا من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس الحجة التي عندكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه، طبعا كان ابن فيروز من أئمة البدع، ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي يرد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانظروا يا عباد الله إلى إنصاف الشيخ هذا ابن فيروز الأب، الابن والأب كفروا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الشيخ لم ينتصر لنفسه ولم ينتصر إلى جده، وبين بطلان من انتسب إلى دعوة الشيخ وأصبح يكفر أهل الإسلام. فقال رحمة الله عليه: أخبرتهم ببراءة الشيخ، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه السلف الصالح ويجمع على تكفيره في الكتاب والسنة. ومن جهوده عليه رحمة الله عند غربة الدين الوصية بتقوى الله وطلب العلم، فقال رحمة الله عليه: والذي أوصيكم به تقوى الله ومعرفة الأحكام الشرعية الدينية عند تغير الزمان وكثرة الفتن وظهور الهرج. ثم ذكر الشيخ الرجوع أحالهم إلى كشف الكربة في فضل الغربة، وأحالهم إلى الفصل الذي تكلم فيه ابن القيم في مدارج السالكين عن غربة الدين، وأحالهم إلى حديث للعامل منهم أجر 50 من أصحاب رسول الله الذي فيه الكلام عن غربة الدين. ومن جهوده عليه رحمة الله تقريره ووصيته في غالب مراسلاته ورسائله بالعلم الشرعي، فقال رحمة الله عليه: وأما كيفية طلب العلم ففي حديث ابن عباس: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ففيه البيان في كيفية العلم، ففيه بيان الكيفية والبداءة بأصول الدين وما تضمنته الشهادتان من الأصول الدينية، وبعد ذلك يبدأ بالأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام، وينتقل درجة درجة من الأعلى إلى ما دونه، يعني يتفقه أولاً بتوحيد الله، ثم يتفقه بتعلم السنة، ثم إلى الفقه في الدين. أما تلاميذ الشيخ عليه رحمة الله فهم لا يحصون، له تلاميذ في مصر وله تلاميذ في نجد وغيرها. ومن أخص تلاميذه عليه رحمة الله أخوه الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن، وهو قد اشتهر بالحديث والرحلة إليه حيث رحل إلى الهند، وأبناؤه المشايخ الأعلام عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد اللطيف عليهم رحمة الله، والشيخ حمد بن فارس والشيخ أحمد بن عيسى وغيرهم من تلامذته. وفاة الشيخ بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة ونصرة الإسلام والسنة ونهج سلف الأمة وجهاد أهل الشرك والبدع، وافاه الأجل المحتوم عام 93 و200 و1000 في مدينة الرياض، وكان عمره 68 عاما، أمضى منها 8 سنوات في الدرعية و31 سنة في مصر، و2 سنين بالأحساء، و27 سنة في نجد، وخلف من الأبناء 8 أبناء، أصبح منهم 3 من أعلام هذه البلاد، وهم الشيخ العلامة عبد الله والشيخ إبراهيم، وهو والد مفتي الديار النجدية في زمنه الشيخ محمد إبراهيم، وابنه الشيخ محمد وهو جد شيخنا المفتي حفظه الله. مرثيات الشيخ رثاه عدد من العلماء ومن تلاميذه، فممن رثاه ابنه الشيخ عبد اللطيف، فقال: لقد أظلمت من كل أرجائها نجد، وقد كان لي في عهدها بالهدى عهد، إمام التقى بحر الندى علم الهدى، عبد اللطيف العالم الأوحد الفرد. ورثاه الشيخ تلميذه سليمان بن سحمان في قصيدة طويلة مؤثرة، ومما قال فيها: فقد أظلمت أرجاء نجد وأطفئت مصابيح داجيها لخطب وداهيا، لموت إمام الدين والعلم والتقى، مذيق العدا كاسات سم الأفاعيا، رثيناه جبرا للقلوب لما بها، وحل بها من موجعات التآسيا، لشمس الهدى بدر الدجى علم الهدى، وغيظ العدا فليبكي من كان باكيا. فرحمة الله عليه وجمعنا معه مع المنعم عليهم في الفردوس الأعلى. وفي ختام محاضرتي في سيرة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وجهوده العلمية والدعوية في مدينة الرياض في جامع خليل بن سبعان بحي طويق في دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى بعد مغرب يوم الجمعة 28 من شهر الله المحرم سنة 41,400، قد أجزت من حضر محاضرتي والدورة العلمية بمرويات واتصال أسانيدي بالإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، وجمعنا معهم في جنته. وهذه الإجازة يا إخوان ليست لأني أعلمكم أو أكثركم إيماناً أو أكثركم علماً ودعوة، لكن جرت عادة الطلاب وعادة من سبق لإبقاء سلسلة الإسناد والتشرف في سند هذا الشيخ عليه رحمة الله، فإبقاءً لسلسلة الإسناد لهذا الإمام، وعلى عادة أهل العلم والرواية والدراية في التشرف بالاتصال بالعلم وأهله والرواية عن الأئمة الأجلاء، وروايتي عن الشيخ لها طرق كثيرة ولله الحمد، وأخص منها روايتي عن العم الزاهد الورع الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد وشيخنا العلامة المعمر عليه رحمة الله محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بروايتهما عن تلميذ الشيخ أحمد ابن عيسى شارح النونية عن شيخه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب عن شيوخه من النجديين والمصريين. وأوصي الإخوان قبل ذلك وأوصي نفسي بتحقيق التوحيد والسنة والتمسك وأوصيهم بتحقيق التوحيد والسنة والتمسك بنهج سلف الأمة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر والتحذير من فسدة الدين والأمن والجماعات الحزبية الضالة، والوصية بطلب العلم والزهد في الدنيا والدعاء لي ولوالدي ولشيوخي ولولاة أمرنا في مواطن الإجابة. وهذه الإجازة تشمل من حضر نعم ومن حضر ومن كان على البث المباشر، ولا تعني هذا أنني عالم أو طالب علم، ولكن محب لأئمة الدعوة محب للتوحيد، ونشهدكم على محبتكم في الله، ولكن هذا درج عليه من سبق من طلاب العلم. وفي خاتمة محاضرتي في هذه السيرة العطرة إنني أذكر ببعض المزايا، وهي ما ذكرناه من جهود الشيخ رحمه الله، ولكن هناك بعض الوصايا. أولاً، ضرورة العناية بسير أئمة الدعوة وكذلك جمع جهودهم العلمية والدعوية حتى يقتدي بهم جيل الحاضر من طلاب العلم. الثاني، ضرورة العناية بجمع جهود أئمة الدعوة في كشف الشبهات الشركية والبدعية. الثالث، ضرورة العناية بالنقل عن أئمة الدعوة في مواقع التواصل من تويتر وغيرها من قنوات التواصل، والتي أصبحت وسيلة جديدة من وسائل الدعوة، حتى يعرف الشباب أصالة منهجهم ديناً وعقلاً، ويعرف كذلك فساد هذه الجماعات ودعاة الباطل. هذا آخر ما أردت من تحرير هذه المحاضرة التي كتبتها في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. وأختم يا إخوان أن قنوات التواصل ودعاة الباطل والجماعات يريدون إسكات منهج أئمة الدعوة والقضاء عليه، أولاً لأمرين عظيمين: أولاً لتحقيقهم للتوحيد، وتحقيقهم للسنة، وتحقيقهم لمنهج سلف الأمة، هذا الجانب الأول. والجانب الثاني، لأن أئمة الدعوة من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى شيخنا أطال الله في عمره الشيخ صالح الفوزان، وهم يدندنون ليلاً ونهاراً في السمع في تحقيق السمع والطاعة لولاة الأمر. فأهل البدع من أهل بلدنا ومن غيرهم يريدون ألا أحد يتكلم عن منهج أئمة الدعوة، وقد يوسوسون عليك بأن هذا منهج وطني، وأن هذا لنجد، وأن هذا لكذا، وأن هذه حزبيات، وتراهم من العجب العجاب أنهم يذكرون شيوخهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لماذا؟ لأنهم يتقومون بهم في إحياء البدع. فالوصية يا إخوان بمنهج أئمة الدعوة ليس لأنهم من أهل هذه البلاد، ولكن لأنهم منهج صافي في التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في إخواننا هذه أسئلة عن منهج أئمة الدعوة، وأنا أوصي أخوان التتلمذ وإدراك الشيخ صالح الفوزان، ويمثل شيخنا حفظه الله وأطال في عمره على طاعته وإقامة السنة، أنه آخر يعني عالم ممن يعني نقول على منهج أئمة الدعوة الأوائل. ومن باب الفائدة أو من باب لعله نزعه عرق كما في الحديث، أن الشيخ جده لأمه الشيخ عبد الله أبا بطين. وأوصي الإخوان بالشيخ وملازمته ملازمة تامة، حضور خطب الشيخ وقراءة مؤلفاته، لأن الشيخ الآن أحوج ما نكون إلى تقريراته، وليس هذا تعصب، ولكن من باب عدم الندم على فراقه بعد ذلك، لأن من لم يدرك الشيخ بن باز أو فرط في ملاقاة الشيخ ندم أشد الندم، وهو كان في عصر الشيخ وفي وقت الشيخ. فأنا أوصي بملازمة هذا الشيخ المبارك في تقريراته للتوحيد، وفي تقريراته في السنة، وفي تقريراته في نهج سلف الأمة. كلمات قليلة ولكنها عن جمل عظيمة في تقرير التوحيد وفي الردود. فنسأل الله أن يطيل عمره على طاعته وعلى إقامة التوحيد والسنة. هذه بعض الأسئلة يا إخوان، وغالبها في المرجع في سيرة الشيخ عبد اللطيف، ومن باب محبة الخير يعني لكم والاستزادة في ترجمة الشيخ، طلبت من أحد أحفاد الشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله، وهو الصديق الفاضل الباحث الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف، هذا أحد أحفاد الشيخ عبد اللطيف، فأحضرت 50 نسخة من هذا الكتاب، وإن أردتم الزيادة فموجود الزيادة، نحضرها غدا إن شاء الله. فهذا كتاب جيد، وما ذكرته في هذه المحاضرة فيها زيادات كثيرة على ما في هذا الكتاب، ولكن هذا فيه بركة وهذا فيه بركة، كل يكمل الآخر، من باب التكميل ليس من باب التعقب أو من باب التعالم. كيف كان تلقي الشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله في مصر لطلب العلم؟ وهل كان له دور دعوي هناك؟ نعم، ولكن للأسف لم ينقل، لأن إشكالية أئمة الدعوة، وهذا غالبا في نجد، شدة التواضع. يعني الآن لو ذهبت إلى شيخ وقلت له يا شيخ كم تحفظ من المتون وكم لك من المؤلفات، ربما طردك من منزله، لأن هذا يخشى على نفسه من الرياء. فأئمة الدعوة لم يدونوا تراجمهم، وقد بحثت بحثا طويلا في المخطوطات والوثائق وجميع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله والمراسلات، لا يوجد يا إخوان نص واحد قرابة السطرين أو السطر تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب عن نفسه أو عن مقروآته أو عن محفوظاته أو عن دعوته، كل الكلام تقريره للتوحيد وتقريره للسنة وتقريره لنهج سلف الأمة وردوده على أهل الشرك والبدع. لا يوجد حتى سطر واحد، ما لا يوجد أبدا، وهذا دليل على أنهم يهضمون هذه النفس. وهذا والله هو الدين، هذا هو الإيمان، أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. لذلك لم يدون شيء من ذلك، مع أن الشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله جلس في مصر في منفاه 31 سنة، لكن له نقولات في كتابه مصباح الظلام عن شيخه السلفي العلامة الأصولي الأثري الشيخ محمد بن محمود الجزائري العنابي. هذا درس عليه الشيخ وتأثر في تقريراته في العقيدة السلفية وفي توحيد رب البرية وفي الرد على أهل البدع، ونقل منه بعض النقولات، هذا الذي يوجد فقط. قل: هل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ومن معه إلى مصر باختيارهم أم إجبارا، وكيف عاد إلى نجد؟ ذهبوا مسلسلين، قد أسلفت، ما أدري السائل لعله ذهل أو ما تنبه. قتل الشيخ سليمان سنة 1233، لأنه عندما دخل جيش إبراهيم باشا إلى الدرعية أصاب بعض ضعاف الأنفس الخلل في مسألة الولاء والبراء، وباعوا دينهم لهؤلاء الأشرار ولهؤلاء الطواغيت اللي هو جيش إبراهيم باشا. طبعا إبراهيم باشا عندما جاء إلى الدرعية جاء بجيش عظيم، ومع هذا الجيش علماء. لماذا أحضر العلماء؟ أي كتاب يتعلق بمؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب أحرقوه لكي يقضون على ما يسمونه بالوهابية. ومصطلح الوهابية الذي نشره الدولة العثمانية التي نصرت الشرك والقبورية، وأحرقوا جميع ما يتعلق بمؤلفات الشيخ رحمة الله عليه لكي يحرقوا هذا التوحيد والسنة التي جاء نورها في هذه المدينة الصغيرة. أما باقي الكتب فإنهم، يعني كتب الإمام الذهبي وابن كثير وغيرها من دواوين أهل الإسلام، فرحلوها إلى 3 مدن: إلى تركيا، ثم إلى وجزء منها في مصر، وهي موجودة الآن في المكتبة الأزهرية وعليها ختوم أئمة الدعوة، وجزء منها موجود في الجامعة في المدينة النبوية في المكتبة المحمودية. قال هنا: ما الفرق بين الخوارج وما كان عليه أئمة الدعوة في الدعوة والعقيدة؟ ذكرنا تنبيه الشيخ عبد اللطيف على الخوارج وبيان من هم الخوارج وما سبب انتساب بعض الخوارج إلى هذه الدعوة. أقول الجواب، يعني لو قيل لك أهل التكفير ينتسبون إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، الخوارج ينتسبون إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، أهل البدع ينتسبون إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، أقول كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: أيضا هؤلاء يستشهدون بماذا يا إخوان؟ نعم، نعم أحسنت، يستشهدون بقال الله قال الرسول، وهذا من الابتلاء لأهل السنة، هذا من الابتلاء لأهل السنة. ومثل الآن الواقع في زماننا، إذا حذرت من أهل البدع والجماعات وغيرهم قالوا لك لتكن كالشيخ عبد العزيز بن باز، وهم كذبوا والله. الشيخ مما عرف عنه صلابته في السنة ورده على أهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، فدائما أهل البدع يستشهدون بالسنة. وفي كتاب منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرديس في أول المقدمة قال داود بن جرديس: ذلك الطاغية العراقي الذي قرر الشرك في العراق ثم أراد تقريره في نجد، في أول بداية رده على الإمام محمد الوهاب قال: نحن أهل السنة والجماعة. ثم رد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال رحمة الله عليه: قال هكذا أهل البدع يلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وهم لا ينتمون إليهم لا من قريب ولا من بعيد. فالدعاوى يا أخوان كل يدعي. قل هل هنا هل ترشدنا لمراجع للاستزادة من سيرة الشيخ الإمام عبد اللطيف؟ هذا الكتاب هو أجمع كتاب الشيخ عبد اللطيف. قل هل اختلف العلماء في حكم التقليد وكيف يتعامل طالب العلم مع هذا الاختلاف؟ هذا جوابه: إلزم دروس الشيخ صالح الفوزان وتعرف ما هي كتب العقيدة التي ألفها الإمام وتنصحون بها. الإمام عبد اللطيف كتب العقيدة يا إخوان مجموعة في كتابه الذي جمعه الشيخ سليمان بن سحمان، مجموع الرسائل والأجوبة على المسائل في مجلدين كبيرين، وهذا أنصح به بشدة. بل إذا جعلته في غرفة نومك كما يقول بعض أهل العلم لا بد أن يكون لك كتاب على سريرك تتطلع إليه دائما. فكل هذه الرسائل يا إخوان ما بين العقيدة وتقرير التوحيد والتحذير من البدع والأهواء، وأيضا تقرير إبطال مذهب الخوارج وغيرهم، فهذا كتاب عظيم النفع، وفيه تقريرات لا تجدها إلا عند الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه. هل حذر الشيخ رحمه الله من أشخاص قاموا بتضليل الناس؟ نعم حذر، حذر من عثمان بن منصور، وحذر من داود بن جرجيس، وحذر من الصحاف، وحذر من جميع أهل البدع. لكن متى يحذر من الشخص يا إخوان؟ ليس كل شخص تحذر منه باسمه، تحذر من الشخص الذي بدعته تضر البلاد والعباد وأصبح علما في بدعته له أتباع، هذا الذي يحذر منه. أما أن تحيي قزما صغيرا هزيلا من أهل البدع وترد عليه، هذا فيه فتنة لفتنة لهذا المبتدع. فجرت عادة السلف رحمة الله عليهم أنهم لا يردون إلا على أئمة البدع، لا يردون على الصغار. ولماذا تكالب أئمة الدعوة جميعهم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أبا بطين والشيخ عبد اللطيف والشيخ أحمد بن عيسى، كلهم ردوا على داود بن جرجيس. لماذا؟ لأنه شرق وغرب ودار البلدان لتقرير التوحيد والشرك، وأصبحت له صولة وجولة وأتباع كثر ودولة تحميه، لذلك تجمعوا للرد عليه خوفا على هذا الإسلام وهذه السنة. هذه كلها مكررة، أسئلة عن سيرة الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه. لكن في الختام يا إخوان أوصي نفسي وإياكم بالتوحيد والسنة والمذاكرة دائما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد كان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الحق الهاشمي عليه رحمة الله يقرأ في بيته في صحيح البخاري مستشهدا بقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ومدارسة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. ومن العجب يا إخوان، مرة في الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه نظرت إلى سيارة الشيخ أريد سؤاله، وتعجبت أن في السيارة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكشف الشبهات وبعض المختصرات في العلم. فقلت الغالب، قلت في نفسي الغالب أن الشيخ وضع هذه المختصرات لطالب يريد أن يقرأ عليه في السيارة. وانظروا يا أخوان كيف العلماء يتدارسون العلم وهم كبار، يتدارسون المختصرات وهم كبار. فسألت ابنه أحمد، قلت لعلي يعني أنا نصيبي وأركب مع الشيخ وأقرأ عليه. فقلت لماذا هذه المختصرات؟ من الذي يقرأها على الشيخ؟ قال لا لا تقرأ على الشيخ، ما في أحد يقرأها على الشيخ، لكن الشيخ أنا أقرأها عليه. قلت لماذا؟ قال يراجع محفوظاته في هذه المختصرات. فالعلم لا يعرف إلا المدارسة والمذاكرة. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس وهذه المحاضرة أن يجمعنا على التوحيد والسنة، وأن يجمعنا على سرر متقابلين في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام هذه المحاضرة الطيبة والنافعة الماتعة، أتقدم بالشكر لفضيلة أخي الشيخ الدكتور رياض ابن عبد المحسن بن سعيد، أشكره على إجابة الدعوة وأشكره على هذه المحاضرة القيمة النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفع بهذه المحاضرة مسموعة ومكتوبة إن شاء الله. وقد استأذن الشيخ في طباعة هذه المحاضرة ليعم بها النفع ووافق، فشكر الله عز وجل له هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.